مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. هذا إبراهيم الأب، وهو القائل قبل أن قيل له إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. هذا هو الأب، ليس أحد يرجو لك الخير أكثر من أبيك. كل أحد لا يتمنى أن تكون خيرا منه حتى ولو كان أخوك، وليس أحد يرجو أن تكون خيرا منه إلا من أبيك. فقف على حقيقة ماذا؟ الأبوة، لأن حقيقة الأبوة ضائعة عند كثير من الأبناء. ولو أردت أن تعرف حقيقة الأبوة فانظره في قول إبراهيم أدبا يا أبتي، في قول إبراهيم تواضعا إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. شوف الكلام الرائع، يقول يا أبتي لما تعبد، يجعلها سؤالا، ما قال لا تعبد، لأن النهي استعلاء، ولا يجوز للولد أن يستعلي على من؟ على أبيه، أو أن يعلو ماذا؟ عليه. ولذا قال لما تعبد، ما قال لا تعبد. شوف أين هذا من قول الولد لأبيه اليوم، يا أبا أنت مش فاهم الموضوع، أنا فاهمه، فاهم مين الله يهديك، لما تعبد هكذا؟ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. لم يصف أباه بالجهل المطبق، ولا وصف نفسه بالعلم المطلق، لأنك فعلا لا تجد برا بأبيه وأمه إلا تجد متواضعا. شوف أويس القرني الذي كان في غاية البر، قال له عمر أكتب إلى الكوفة ليستقبلك عاملها، قال له لا أكون في غبراء الناس، تواضعا. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا ماذا؟ أمة. لماذا قال أمة؟ هذه الآية في شرفنا نحن الأمة المحمدية، نحن الأمة. أمة يعني يؤم بعضها بعضا، لا يؤمها غيرها. ولذا لما نزل عيسى، ينزل عيسى آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، يقول له المهدي تقدم يا روح الله صل لنا، هل يتقدم أحد على نبي؟ فكيف إذا كان النبي وجيها، وكيف إذا كان النبي عيسى؟ فقال له تقدم يا روح الله فصل لنا، فقال له لا، تكرمة هذه الأمة بعضها على بعض ماذا؟ أئمة، لا يأمكم أحد من غيركم، نحن أمة لنا الصدر، وإن لم يكن الصدر فماذا؟ وكأن هذه الآية تنادي على فقهية نسمع بها هذا الزمان. تدرون ما هي؟ أمة لا يأمها غيرها، يعني لا يتولى أمرها ماذا؟ غيرها، فلا ترأسها ماذا؟ نصراني ولا غيره، لأنه قال أمة مسلمة لك. والآية تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم كذا قالها رب العالمين. واقرأوا التاريخ، لما تولى وزارة مصر يعقوب بن كلس وزكى الرومي ومنشى اليهودي، جاءت الحروب الصليبية ماذا؟ تترى. وحسبنا ما رفعت امرأة مظلمة إلى الحاكم بأمر الله، تقول له بالذي أعز النصارى بزكى واليهود بمنشى وأذل المسلمين بك، هكذا قالت له لما جعل الوزارة في من؟ في أيدي هؤلاء. ويعلم أن الولاية أمانة، قال إذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر. طب ما الأمر؟ وصف الأمر بأنه الأمانة، قال إذا ضيعت ماذا؟ كأن الولاية أمانة. وهل الكافر صاحب أمانة؟ لا أمانة لمن لا أمانة له. فجعل الأمانة والإيمان قرينان، هكذا قال. بل اذكروا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أرسل إلى عامله بمصر ألا يولي أحدا من أهل الكتاب على منصب، شوف صغر أم عظم، فكانت النتيجة أن 120,000 من النصارى دخلوا في دين الله، لم يدخلوا إكراها، إنما لماذا؟ لأنهم رأوا أن الإسلام يرفع من؟ أهله، وأن الكفر ماذا؟ يخسف بأهله، فقالوا فحي على الإيمان طالما أنه ماذا؟ زي شوف الآية، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. جاب حرف الجر على مع الهدى لأنه يفيد الإيه؟ وجاب حرف الجر فيه مع الضلال لأنه يفيد ماذا؟ السفول والاستغراق. أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. النسك هنا على ثلاثة أقوال، إما النسك الذي هو العبادة، ولكن لماذا عبر عن العبادة بالنسك؟ إشارة إلى أهمية فريضة الحج، الفريضة الضائعة. نعم، الفريضة الضائعة التي لا ترد على ذهن حتى تبيض ليه؟ الرؤوس وحتى تشيف عندئذ إيه؟ كأن الآية قالت ولله على الشيوخ، وما قالت ولله على من؟ ولذلك انظر في خريطة الحجاج، فوق 60، فوق ماذا؟ فوق 70. لماذا جعلناها عبادة من؟ العجائز. لماذا جعلناها عبادة العجائز؟ كل شاب في كل أمنية أن يركب سيارة، أن يسكن ماذا؟ أعلى البنايات، لكن ليست له أمنية في هذه الفريضة. شوف حتى تذهب هذه الفريضة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا، إن الله تعالى يقول إن رجلا صححت له بدنه ووسعت عليه في المعيشة تمر عليه 5 سنين ولا يحج إنه لمحروم، إنه لمحروم. وقال لكم تابعوا بين الحج وليه. فسمى النسك، سمى العبادة نسكا ببعض أفرادها، إشارة إلى أهمية هذه ليه الفريضة، لأن التي بها يحصل كمال إيه؟ الإسلام. قوله وأين مناسكنا، يعني الحج. وأكثر الناس إن ذهب إلى الحج يذهب بلا فقه، ولذا الحج عند الكثير إيه؟ زيارة قبر عشان يرجع، وحياة اللي حطيت إيديك عليه شباك. ولذا ترى الحج موسم شركيات، ويذكرون قصة والعهد على الراوي أن امرأة قيل لها تحج، ذهبت إلى إيه؟ المدينة النبوية، زارت قبر النبي، قالوا يلا هنروح نحج بقى. قالوا احنا كده ما حجناش يا امرأة، قالوا احنا كده ما حجناش، لان اعتقد الحج زيارة ايه، جعلنا حتى الحج ايه مولد، تمام، حج مولد. ويذهب الناس على هذه النية، حتى انها لما بلغت الكعبة نظرت اليها فقالت الله ربنا مدفون هنا، ما هو كل قبر، الدين أصبح ماذا؟ قبرا ووليا ماذا؟ والله للعجب، حياة الناس كلها كده أصبحت تحت الأرض. أنا مرة مسافر طنطا، ليه ليل العربية وصلت بعد 50 دقيقة طنطا، واحد قاعد يقول يا بركة السيد ده احنا وصلنا في 50 دقيقة. طب السيد ماله؟ قلت له يا عم الحاج هنرجع في 3 ساعة بقى. قال لي ليه؟ قلت له سيدنا الحسين اللي هنشد. السيد ماله هو؟ شوف حتى الحج جعلناه ايه، مع ان شوف اصل الحج ماذا؟ ولله، ولله، جعله ماذا؟ عبادة خالصة لله. ومن هنا قال وأرنا مناسكنا. قال الإمام ابن القيم من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. وللأسف نحتاط لدنيانا ما لا نحتاط لديننا. شوف رجل لو ركب وسيلة مواصلات رايح العتبة كده، يسأل اللي يسوى اللي بقى على الباب رايح العتبة، نعم. يسأل الكمساري رايح العتبة، نعم. يسأل الوقوف رايح العتبة، نعم. يسأل اللي سوى رايح العتبة، نعم. ولا يهدأ سؤالا حتى يرى المطاف عند ايه، هذا يحتاط للايه، للعتبة. فماذا لا يحتاط الناس لدينه حتى تضيع عبادة الحج على من؟ فمن الناس من يرجع دونه إفاضة، ومن الناس من يرجع دون رمي، ومن الناس. ولذا قال إبراهيم وأرنا إيه، يعني علمنا. واختار لفظ إيه أرنا ليه؟ لأن أقوى وسائل العلم ماذا؟ الرؤية. كأنه أراد علما كما ذكر الرؤيا التي لا تخطئ ولا يتطرق إليها شك، قال أرنا مناسك، ولذا قال لهم في الحج لتأخذوا عني مناسككم. عباد الله، من تلبس بعبادة وجب عليه ماذا؟ أن يتعلمها. ولذا لما صلى الرجل على غير هدي لم يعذره مخطئا ولا جاهلا ولا غير متعلم، إنما قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن الرجل قال لا أحسن غير إيه؟ غير هذا. شوف، غير هذا. قال وأرنا مناسكنا، يعني علمنا. وقول مناسكنا في إشارة أخرى، لماذا سمى الحج نسكا؟ مع أن أصل الحج يطلق، أصل النسك يطلق على ماذا؟ كأن إبراهيم يشير بهذا إلى أن أفضل الحج ما كان فيه ماذا؟ الذبح. فلا تبخل وتجعل الحج ماذا؟ إفرادا، لأن الحج إفراد وهذا لا ذبح فيه، والحج قران وهذا فيه ماذا؟ والحج تمتع، تمتع تعتمر فتقضي عمرتك ثم تهل بالحج وتنهي نسكك بماذا؟ بذبح ورمش. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، ما اشتمل على أمرين، العج يعني الذبح، السج يعني كثرة الايه؟ التلبية. ولذا الصحابة كانت تقطع حناجرهم من ماذا؟ من رفع الصوت بها. والنبي عليه الصلاة والسلام تأكيدا على هذا ذبح للكعبة يومها كم؟ 100 من الإبل. قوله أرنا مناسكنا فيه معنى حسن، استحباب شهود ماذا؟ النحر. ولذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وجعل عليا بعده يقوم على هديه، بما يدل على استحباب ماذا؟ رؤية ماذا؟ النسك. قوله أرنا مناسكنا يعني موضع النسك، وموضع النسك منى، نحرتها هنا ومنى كلها ماذا؟ منحر. أرنا مناسكنا وتب علينا. إبراهيم يقول تب علينا، التوبة بعد العبادة، توبة بعد أن قال وجعلنا مسلمين مسلمين لك، كل أحد منا أحوج إلى التوبة. لا تجعل التوبة حقرا على العصاة، أما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا إيه؟ أيها ماذا؟ المؤمنون، ما قالش أيها العصاة، إنما قال وتوبوا إلى الله جميعا ماذا؟ أيها المؤمنون. فلم يجعل التوبة حقرا على من؟ على العصاة والمذنبين. ولذا ترى الأنبياء يتوبون إلى الله عز وجل، وتوب علينا يعني وتوب علينا وفقنا للتوبة إنك أنت التواب. ليه؟ طب لماذا قرن بين التواب الرحيم؟ التواب كثير التوبة، الله يتوب علينا لأننا نستحق، أم أنه يتوب علينا أنه التواب؟ أنه يتوب علينا أنه التواب، نعم يتوب علينا أنه التواب. قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لماذا قرن بين التوبة والرحمة؟ وتجد في آية التوبة يقول لا تقنطوا من ماشي من مغفرة الله. ليه؟ يقول شيخنا رحمه الله العالم المفسر الدكتور محمد بن جميل غازي رحمه، لأن التوبة تكون لما سبق، والرحمة تكون لما، لأن الرجل تمام، الرجل إذا غفر له ذنبه يؤرقه ماذا؟ مستقبله. شوف هضرب لك مثال، رجل عليه ديون كثير مفلس، قلت يا عم خلاص أنا نزلت لك عن ديونك التي إيه؟ عليك. يقول لك طب ما أنا هعمل إيه؟ ما أنا هستلف ثاني، ما أنا أعد على إيه؟ يبقى أصبح المستقبل إيه؟ يورقه. لكن لو أعطيته مبلغا للمستقبل اطمأن على الماضي وفرح بماذا؟ فلما قال التواب للماضي قال الرحيم لماذا؟ للمستقبل. فلذا قال لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الرحمة وعد لما يأتي. طلبة العلم يجمعنا لقاء بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى مع حصص درسنا المبارك الثلاث إن شاء الله. سؤال مهم دلوقتي، الدعوة السياسية لتقارب، ما يقال لتقارب الأديان. طبعا دلوقتي احنا فهمنا مفيش أديان، هو دين واحد. نعم. كده ولا إيه؟ نعم. الناس بقى اللي كانت على عهد سيدنا موسى وعلى عهد سيدنا عيسى وآمنوا به يعتبروا مسلمين. نعم صحيح. كده ولا إيه؟ نعم. عايزين بس توضيح الحتة دي. أما الآن اللي هم على يعني على عقيدتهم وشريعتهم نعتبروش مسلمين. نعم. بدليل الآية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الأخير دعوة إلى كلمة تقارب الأديان. طيب. ده كلام سياسي وبيزداد كل ما يحصل حاجة يصير هذا الموضوع. طيب. عايزين نعرف بس الحكمة. أقدم للجواب بكلمة ويكون الجواب بعد الصلاة. ويل للدين من السياسة. صحيح. وبعد الصلاة إن شاء الله يأتي بقية الجواب. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أوان الشروع في المقصود يا طلبة العلم. صحيح. ونبدأ بكتاب الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله. يقول العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد رحمه الله، نحن الآن مع فائدة. قلت قولي رحمه الله فيه قوله رحمه الله تعالى فيه أدب مع العالم من شكره، ولم يشكر الله من لم يشكر الناس، وإن من شكر العالم ما يكون من الدعاء له، كما فيه من الأدب معه. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا ماذا حقه، فهذا بعض الحق العالم علينا ما يكون من الترحم ماذا عليه. ثالثا فيه من موالاة المؤمن للمؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فحقيقة هذا الولاء فيما يكون من الدعاء ماذا له بالرحمة. صحيح. واذكروا في ذلك قول بعض العلماء متوجعا يقول ما أكثر ما تستفيدون منا، ثم يظن الواحد منكم علينا بماذا بدعوة، ما أكثر ما تستفيدون منا ثم يظن الواحد منكم علينا بماذا بدعوة. فلا يفوتك هذا الأدب مع من؟ مع أهل العلم، فإنه حق قد وجب من جهة الشكر، حق قد وجب من جهة توقير العالم، من جهة موالاة المؤمن للمؤمن. صحيح. قال العلامة الدكتور بكر بن عبد الله بن أبي زيد، وهو العالم الأديب الفقيه الأصولي المحدث المفسر. أما قول الأديب فحسب كما قال الشيخ ابن عثيمين، نحن إذا قرأنا للدكتور بكر، الشيخ ابن عثيمين يقول اصطحبنا معنا المعاجم لنفهم ما يقول الدكتور بكر، فكيف بأحدنا؟ وهذا ما يقوله لغوي، لو شئت أن تقول الشيخ ابن عثيمين إمام لغة ما أبعد، ما أبعد. ومع ذلك انظر ماذا يقول، وهذا يوقفنا على أدب أن العلم رحم بين ماذا؟ بين أهله، وأن الثناء على العالم أصل شرعي، أن الثناء. قال موسى للخضر على أن تعلمني مما علمت، قوله رشدا، هذا فيه أصل. ونحن اليوم لا نكاد نصفر بكلمة ماذا ثناء بعد أن لوس الجرح ماذا المفرط، هذا أجواءنا، فما عدنا نسمع إلا جرحا ونتندر على كلمة ماذا ثناء بحق العالم. وفي هذا معنى آخر ينبغي أن تأمله، وهو أن العلوم الشرعية تكاملية، فإياك أن تقصر نفسك على ماذا؟ على علم. فالمحدث تمام، فإنما حديثه وسيلة لغاية هي الفقه، فما الحديث إلا طلبا للفقه. والمفسر لا يصول ويجول إلا إذا كان معه من الأثر ما يفسر بماذا؟ آيته. صحيح. والأصولي لا يكون أصوليا إلا أن يكون ماذا؟ لغويا. صحيح. فعليه خذها يا طالب العلم، وقد نبتت فينا نفسه قد ماذا حكرت نفسها على ماذا؟ على علم من العلوم، ولا يعرف هذا التخصص في زمن ماذا؟ سلف. فالبخاري ما تقولون فيه؟ ها؟ محدث؟ وما ترتيب كتابه؟ ترتيب فقهاء؟ صحيح ولا لا؟ وتجد من مادة كتابه كتاب التفسير، يبقى البخاري ماذا؟ كتاب التعبير، ده معبر الرؤى كمان. كتاب يعني تجد البخاري رحمه الله قد ضرب بسامه في كل حتى الوعظ، كتاب الرقاق، وهذا من أشهر كتب ماذا؟ صحيح، مش كده؟ فيقول الدكتور العلامة بكر بن عبد الله بن أبي زيد: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ستأتي مسائلها معنا إن شاء الله تعالى في درس الايه؟ في درس المناص. الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية المباركة. قوله المباركة فيه ثناء العالم على بحثه. وكنت تجد هذه السنة في أبحاث الشيخ عند الشيخ الألباني، فطالما يقول هذا بحث قلت أن تجد ماذا؟ مثله في ماذا؟ في موضعه. ليس هذا غرورا، لماذا يثني العالم على بحثه؟ ليس غرورا. والظن بعلمائنا أنهم ماذا؟ أنهم أهل ماذا؟ تواضع، لن يقول ذلك العالم غرورا. والظن بعلمائنا أنهم سادة التواضع، واضح. وعليه فاعلم أن العبارة قد ينطق بها رجلان فتؤولها على ماذا؟ على ما تعرف من حالهما. فإذا قالها غير الدكتور بكر فقد تكون ماذا؟ غرورا وكبرا. لكن قالها مثل الدكتور بكر لا تكون غرورا ولا إيه؟ ولا كبرا، صحيح. والقاعدة تقول إذا ذكر الدكتور بكر ظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، ظن خيرا ولا تسأل إيه؟ كما قال الإمام ابن القيم: والكلمة الواحدة ينطق بها رجلان، هذا يريد بها أعظم الباطل وهذا يريد بها ماذا؟ أعظم الحق. يبقى الكلام يؤول على اعتبار من؟ باعتبار صاحبه وقائله. فهمت هذا يا طالب العلم؟ فتحمل كلام الرجل على ما تعرف من عادته. ومن هنا لما قال لهم الصحابة، قال له الصحابة: خلأت القصوى. لما بركت القصوى قالوا: خلأت القصوى، تمام. يعني خلأت يعني تلومت على إيه؟ على صاحبها، تمام. فقال لهم: ما خلأت، وما ذلك لها بخلق، يعني لا تحكموا عليها إلا بما عرفتم من إيه؟ من عادتها. فعمر القصوى وهي ماذا؟ سهلة لينة ماذا؟ معي. فما خلأت اليوم إلا أن حبسها ماذا؟ حابس. ولذا قال: ولكن حبسها حابس الفيل. فأخذنا من هذا الأثر قاعدة، وهو حمل كلام الرجل على ما عرف من إيه؟ من عادته. لأن الرجل قد يكون يقول كلاما متشابها في جهة فيرد إلى المحكم منين؟ من كلامه في الجهة الأخرى، صحيح؟ وهذه قاعدة عزيزة جدا. أحيانا تقرأ لابن تيمية فتجد كلاما لشيخ ابن تيمية يحتمل ماذا؟ تشبيها. ولكن ترى ابن تيمية هو أبعد الناس عن ماذا؟ التشبيه. هو القائل المشبه ماذا؟ أعمى، أو المشبه أعشى، والمؤول أعمى، وقال: التأويل شر من التعطيل، إلى آخر كلماته الذهبية. يبقى إذن أخذنا قاعدتين: حمل كلام الرجل على ما عرف منين، وثانيا تمام حمل كلام الرجل على ما عرف منين. يعني رجل دائما يقول لمراته: يلا روح على بيت أهلك من ترجع ثاني. إذا عرف هذا من عادته لا نحمل هذا على إيه؟ على الطلاق. مع أن كلمة إيه؟ روح بيت أهلك هذه تحتمل إيه؟ طلاق، صح؟ طيب، يبقى يحمل كلام الرجل على ما عرف من عادته ويرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. لأن هذه مشكلة وورطة، أحيانا تقف على عبارة للعالم لا تستسيغها، صحيح؟ وقد تكون عندك هذه العبارة إيه؟ مشكلة. ردها إلى ماذا؟ إلى ما عرف منين؟ من عادة الرجل أو إلى كلامه المحكم. فالدكتور بكر لما قال الحلية المباركة أثنى على بحثه، تمام، ولماذا أثنى على بحثه؟ تشويفا له وترغيبا فيه. صحيح، كما لو قلت معي اليوم مسألة، صحيح، هذه المسألة قل أن تجد جمعا لها في مكان كما في هذا المقام. أنا لا أفضل نفسي بهذا على من؟ على علماء الأمة. فما نحن إلا ماذا؟ إلا عيال على علماء ماذا؟ الأمة. صحيح، وما نحن إلا ماذا؟ ما لنا من فضل إلا الجمع، فضل ماذا؟ الجمع والتأليف والترتيب. ولكن لما نقول هذا إنما يقوله الرجل تشويفا لمن؟ للسامع، من أجل استدعاء سمعه وفهمه للكلام. صحيح، والظن الحسن أصل في حمل العبارات على المعاني. مفهوم يا طلبة العلم؟ يبقى قول الدكتور بكر من باب سناهي أنا بحثي، قلت أو هي مباركة باعتبار موضوعها وليس باعتبار كاتبها. صح، والكلام له اعتبار في الحمد، إنه لقول رسول. ثم الآية الثانية قالت إيه؟ تنزيل من رب إيه؟ إزايب قول رسول كريم باعتبار أنه ماذا؟ بلغه للأمة، فهو قول من؟ الرسول. وباعتبار من؟ التنزيل، فهو كلام من؟ كلام الله. وهذا ليس تعارضا. ولذا تجد بعض المغفلين لك القرآن في تعارض، مرة تقول القرآن ده من كلام محمد ومرة من كلام الله. صحيح، ولا تعدم أمثال هؤلاء، فهم كثير، من جعل ماذا؟ أعلاهم أسفلهم، ومن جعل أسفلهم إيه؟ أعلاهم، يعني دماغه فين؟ تحت ورجله فوق، مقاس 43 كمان. فمثل هذا إنما ما يقول رسول كريم، نقول قول رسول كريم في آية، إنما باعتبار أنه ماذا؟ أنه بلغه لمن؟ للأمة. بلغه لمن؟ للأمة، فكان قولا له، كما قال من سن سنة حسنة فله إيه؟ هو سنها، لو سنها يبقى ابتدع، والبدعة ماذا؟ ضلالة. إنما سنها باعتبار أنه ماذا؟ أحياها عند موات ماذا؟ السنة. فهمت هذا المعنى؟ وما كتبتم؟ كتابة العلم أصل في ماذا؟ في تحصيله، نون والقلم وما؟ الذي علم بالقلم. والعلم صيد وقيده ليه؟ الكتابة. ولم يستغني أهل العلم بعقولهم عن الكتابة. قيل لأحمد إلى أين أو إلى متى تطلب العلم؟ قال مع ليه؟ مع المحبرة. إشارة إن أحمد كان إيه؟ يكتب. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام مع أن الله قال له إن علينا جمعه وقرآنه، ومع ذلك إن نزلت آية يقول ادعوا لي ماذا؟ معاوية، ويكتب ماذا؟ معاوية. فكتابة العلم أصل في ماذا؟ في تحصيله. فاكتب الآن وقد حصلت أكثر من قاعدة، وهذه القواعد هي قوالب الإيه؟ العلم. هذا سؤال بالمكافأة. يلا، ذكرنا كم قاعدة؟ 5، نرضى ب3. شوف لماذا فعلت هذا؟ اندهش أنها 5. يلا، من يعطينا جوابا؟ وقد أخرجت درهما. قول يا رجل، شوف انظر في أوراقي. إذا كان الأصل الكتابة فحفظه واستيعابه أصل آخر. قول يا أخي. 1، يرد المتشابه إليه. طب أعطيني مثالا كده عشان أدرك أنك فهمت. صح، اعطيني مثالا على ان المتشابه رد للمحكم. لما تيجي ايه تقول وهو معكم اينما ايه، هذه الايه قد يفهم بعضنا ان الله في كل ايه، لكن لما تيجي محكم تقول الرحمن على العرش، اذا معكم بعلمه بسمعه وبصره، اما بذاته فقد استوى على الايه، يبقى ده اسم رد الايه المتشابه لليه المحكم. 2، حمل كلام الرجل على ما عرف منين. يعني لو وجدنا عالما نعرفه أنه أبعد الناس عن التكفير، صحيح، ثم قال عبارة تحتمل إيه، ما يجي أحد يقول لك فلان ده بكفر. يا أخي، هو أبعد الناس عن ماذا؟ مصنفاته، كتبه، محاضراته، ألفاظ، عبارات، يعني تأخذ الرجل بكلمة. هذه سنة النساء، يغفرن العشير ولا يذكرن له خيرا، إيه خيرا، قد تأخذ الرجل بإيه، صح؟ إذا أحسنت إليه الدار كله ثم سأت إليه أقول ما رأيت منك خيرا، إيه صحيح. لكن نحن نعامل الرجل بقاعدة الإسلام الذهبية، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الإيه، نحمل الخبث. هذه القاعدة الثالثة، الأصل الظن الحسن في حمل الإيه، حمل الكلام، تمام. لا تحمل الكلام على المحمل السيء إلا إذا وجدت قرينة، صحيح. خذ مكافأتك، يلا أمشي. طيب، قول الشيخ: الحلية المباركة باعتبار موضوعها، ولا شك أن موضوع هذه الحلية وهو الأدب الطلب هو موضوع ماذا؟ مبارك، فبركته في تحصيل ماذا؟ العلم. قوله: الحلية المباركة، إما مباركة لما يرجو أن تكون مباركة، فقال مباركة تفاؤلا، كما نسمي طالب الهندسة إيه؟ مهندسا، تفاؤلا أنه إيه؟ يتخرج ويصبح ماذا؟ مع أنه لم يصبح بعد. فإذا إذن قول الشيخ مباركة لما يرجو أن تكون إيه؟ وهذا أصل في الكلام، البشرة، صحيح، أصل في الكلام. وذلك تجد هذا في القرآن الكريم، يقدم البشرة على إيه؟ البشارة على النظارة، إلا في موضع قد يقدم النظارة، لينذر قوما، وبعدين ويبشر المؤمنين. ليه؟ لأنه بيتكلم عن كفر، فقدم النظارة على إيه؟ لكن إذا تكلم عن إيه؟ عن غير كفر، يعني عن إيمان، أو خاطب مؤمنين، قدم البشارة. زي ما تسمع في الآيات، هنا قرأت في المغرب، صحيح، فمنهم إيه؟ مقتصد، ومنهم استغفر الله، ثم أورثنا الكتاب الذين من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فقدم ذكر الجنة على ذكر ماذا؟ للبشر. لأنك لو قدمت النظارة الإنسان يستوحش، صح؟ زي ما سيدنا موسى أنكر على سيدنا آدم الخروج من الجنة، قال له: خرجتنا من الجنة؟ قال له: أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيدي، أنت أسجد الله لك الملائكة، أنت علمك من الأسماء ما لم تكن إيه، وبعدين في الآخر قال له إيه: فلما أخرجتنا من الجنة. يبقى الأصل إيه؟ فالشيخ لما يرجو من البشرى تفاؤلا قال هذه الحلية الإيه؟ المباركة. قال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عاما. بقى خمس دقائق على هذه الحلية، بدأت الثامنة مش كده؟ طيب، الحصة الأولى ثلث ساعة، حصة الفقه ساعة كاملة، حصة العقيدة 40 إيه؟ دقيقة، صحيح؟ فإذا نحن جالسون إلى العاشرة ضبط. قال: فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 8 بعد 1400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فيه فائدة، وهي وجوب العمل بالتوقيت أو بالتقويم الإيه؟ الهجري القمري، ولو قلت الإسلامي ما أبعدت، صحيح، بما أهمل الشيخ التقويم ماذا؟ الشمسي الميلادي. ويقوي هذا الوجوب أن الله تعالى قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، فين؟ فنص على التقويم ماذا؟ الهجري، دون ماذا؟ دون الشمس، صح؟ فنص على التوقيت الهجري دون ماذا؟ دون الشمس. ووصف التوقيت الهجري بقوله: ذلك الدين القيم، ذلك الدين ليه؟ ويقوى الوجوب بما تعلقت به العبادات، لأن العبادات الشرعية متعلقة بالتوقيت ليه؟ كيف يقف الناس بعرفة إلا إذا طلع ماذا؟ الهلال، وإلا إذا ماذا؟ عرفوا التقويم الخمس. فلما ارتبط بالتقويم الهجري بالعبادات صار واجبا بوجوب العبادات، لأنه متى وجبت الوسيلة وجبت إيه؟ أجب يا رجل، وجبت الغاية. فإذا كان العمل بالتقويم الهجري وسيلة لغاية وهي العبادة، يبقى صار واجبا بوجوب ماذا؟ هذه العبادة، مش كده ولا لا؟ أضرب لك مثال، صحيح. الوضوء ماذا؟ شرط صحة فين؟ طب إذا كان الوضوء لا يمكن أداؤه إلا بشراء الماء وأنت معك المال، هل يجب عليك شراؤه؟ يجب، صحيح، لأن وجب الوضوء فوجبت الوسيلة، فإذا كانت الوسيلة هي شراؤه صار شراء الماء ماذا؟ واجبا على القادر المستطيع. لماذا؟ لفعل الوضوء، متى وجبت الغاية وجبت الايه؟ وجبت الوسيلة. واضح يا طلبة العلم؟ قال فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 8 بعد 1400 والمسلمون ولله الحمد. خل بالك، ولله الحمد إذا قدم الجر والمجرور أفاد ماذا؟ الحصر. يبقى دي فائدة، تقدم الجر والمجرور يفيد ماذا؟ خذ مثالا قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس الايه؟ يبقى في ذلك لا تنافس أحدا في دنياه. في ذلك يعني فين؟ إذا وجدت رجلا يسبق إلى الله فلا زاد فلا تنام عن ماذا؟ عن سباقه، تمام، فلا تنام عن سبقه وسباقه. لكن إذا وجدت رجلا ينافسك في دنيا فاتركها إيه؟ فاتركها له، صحيح. شوف الشافعي يقول لك إيه؟ ومن يزغ طعم الحياة فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، إن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تطلبها نهشتك كلابها، وإن تطلبها نهشتك كلابها. فقوله ولله الحمد فيه الحصر بأنه سبحانه وتعالى المستحق للحمد ماذا؟ وحده، كما يفيد تقديم الجر والمجرور مع لام الاختصاص ولله. وقوله الحمد الألف واللام لإفادة ماذا؟ عموم الاستغراق، كأنه ولله كل المحامد، ولله كل ليه؟ لأن الله يحمد على كل ماذا؟ على كل حال. قال والمسلمون ولله الحمد يعايشون يقظة علمية، هذه حقيقة أن نعيش يقظة علمية. ودليل ذلك صحيح في كثرة ماذا؟ طلاب العلم وعشرات ماذا؟ الشهادات العلمية وآلاف الكتب التي ماذا؟ تطبع كل يوم، صحيح. قال العلامة ابن عثيمين ولكن تحتاج إلى ضمانات وكوابح، هذه اليقظة العلمية تحتاج إلى إيه؟ إلى ضمانات وإيه؟ وكوابح، لأن النعمة تنقلب ماذا؟ نقما. ولذا لا يكون المال نعمة إلا إذا كان في يد الرجل إليه، نعم المال الصالح للعبد، عندئذ لا يكون المال نقما، عندئذ يكون المال إيه؟ فكل نعمة تحتاج إلى ضمانات، فنعمة العلم هذه تحتاج إلى ضمانات وإيه؟ وكوابح، كما قال العلامة الشيخ ابن عثيمين. قلت لكي لا تنقلب النعمة ماذا؟ نقمة. وإليك بعض الضمانات، نختم ببعض الضمانات التي يجب أن نضمن بها هذه اليقظة العلمية وأن نكبح بها جناحها. أولا ضمان تربوي، ضمان إيه؟ تربوي، كما قيل لا تحسبن العلم ينفع وحده، لا تحسبن العلم ينفع إيه؟ وحده، ما لم يتوج ربه بخلاقه. يبقى أول ضمان الضمان الإيه؟ تربوي، لأن الأدب وعاء الإيه؟ فإذا انكسر الوعاء ضاع ماذا؟ ضاع ما فيه، صحيح؟ ضاع ما فيه كده. فالعلم لم يتوج بخلق أصبح نقمة، أصبح ماذا؟ نقمة. ثانيا ضمان عقدي، وهو ضمان ماذا؟ الإخلاص. ولذا قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لمن، عارف يعني إيه معنى الكلمة دي؟ يعني لما طلبنا لغير الله لم نتعلم، او تعلمنا غلط، صحيح؟ او تعلمنا ايه؟ او تعلمنا غلط. لكن لما طلبنا لله ماذا؟ علم وماذا؟ وتعلم. واضح؟ ولذا احذر، احذر ان تسرق منك نيتك في طلب الايه؟ العلم، او ان تتحول. وقد قال لك مازبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للإيه؟ للدين. والمثل في علماء من؟ بني إسرائيل، صحيح؟ لما فات الإخلاص، شرط الإخلاص، طلبوا بالعلم ماذا؟ جعلوا العلم ماذا؟ أرخص سلعة، ثمنا إيه؟ قليلا، صحيح؟ طيب، ثالثا ضمان منهج. هذه مسألة مهمة جدا، ضمان ايه؟ فلابد اليقظة العلمية ان تنضبط بمنهج من؟ السلف، ان تنضبط بمنهج الايه؟ السلف. ولذا ليس علما ما لم يكن ماذا؟ سلفية. يعني ايه سلفية؟ يعني علم قرآن وسنة. لا يدخل في هذا العلم علم ماذا؟ علم الكلام فيفسد، صحيح؟ ولا يدخل القصص او القصاص، قصص القصاص فماذا؟ فيضيع ماذا؟ قصص الوعاظ، فيضيع حقيقته. فلابد من ضمان ايه؟ منهج، ان تعرف كيف تطلب ماذا؟ العلم. لا تطلب اي علم. زي الشيخ جميل كان يعلمنا، يقول لك انتقاء الكتاب السليم نصف الايه؟ نصف العلم. يبقى ضمان ايه؟ منهج. واضح؟ يبقى هذا هو الضمان الايه؟ الثالث. الضمان الرابع والاخير ضمان سلوكي. ولذا أهل العلم قديما ما كانوا يكتبون عن الرجل حتى ينظرون فين؟ في هدمه وسمته ودله، تمام؟ فقال الإمام مالك: حججت حجتين فلم أروي عن أيوب السختياني. الله الله، أيوب أيها الإمام، من يترك الرواية عنه؟ شوف، وقد لقيه مرتين، لكن مالكا لماذا لم يتعجل الرواية عنه حتى ينظر فين؟ في هدي، في دل، في سم. قال: فلما وجدته يحدث إلى جوار بئر زمزم فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي حتى تختلف إيه؟ أضلاعه، فرحمت فرويت عنه. عندئذ رويت إيه؟ عنه، لما نظرت فين؟ في هديه وسمته وماذا؟ ولذا كان يحضر مجلس أحمد قريبا من 5000، لا يكتب إلا 500، وبقيتهم يجلس لماذا؟ ليتعلم من أحمد ماذا؟ هدي والسمت والسلوك. واضح؟ فإنك لا تصيب من شيخك علما بقدر ما تصيب منه ماذا؟ هديا وماذا؟ ودلا وسمتا. فتأمل يا طالب الإيه؟ طالب العلم. واضح؟ تتأمل. فهذا ضمان رابع، هو الضمان السلوكي، الضمان المنهجي، الضمان العقدي، الضمان الايه؟ التربوي. فإن لم يضمن تضمن اليقظة العلمية بهذه الضمانات، ضاع ماذا؟ ضاعت هذه اليقظة العلمية، واصبح العلم ماذا؟ نقمة. وفعلا رأينا من الشباب من يحفظ قدر ما يحفظ، لكن جعل علمه سهاما مسمومة يرمي بها أهل الإيه؟ أهل العلم، يرمي بها ماذا؟ أهل العلم، ويجرحهم على عيون ماذا؟ الأشهاد بغير موجب ماذا؟ شرعي كده. ورأينا آخر عنده من كل رواية، لكن حول العلم إلى ماذا؟ إلى سلعة. هذا والله رجل قل له كتابكم الأخير، كان سنه مش عارف كام، 20 سنة، قل له كتابكم الأخير طلعت عليه جيد، صلى الله نتقبله منك، قال له 150 كتاب يا شيخ. قلت له: انت ده ألف 150 كتاب؟ هذا ما يضع علامة استفهام؟ ها؟ فلما رجعت بقى لبقية 150 دول وجدتهم عبارة عن ايه؟ تمام، قص وايه؟ ولز. ما هذا؟ فشو القلم ده؟ ما هذا؟ الشيخ الألباني يقول عن حقيقة العلم: خير العلم ما كان جديدا عن الايه؟ الأسماع. صح؟ لا تكتب، لا تصنف لمجرد الايه؟ تصنيف، ولا تكتب كتابا لمجرد أن تكون مصنفا. وقد قيل من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على من؟ على الناس. هذه حصتنا الأولى، ننتقل إلى الثانية وهي في شرح كتاب النار.